يجوزون التصوير بالفيديو. اي نعم يجوز التصوير بالفيديو. طيب التصوير بالفيديو سيقف، يقول لانه صوره متحركه. طيب لو كان عندي امام فيديو صوره متحركه وقفت الصوره، وش الحكم؟ على قولهم تحريم، حرام. طيب شغلت الصوره، قولهم جاهز، ها صار حلال. ها الحكم يدور محلات وجود محلات، كيف يعني الحكم يدور محلات؟ ما في، لا هم يجوزون، يقول تصوير فيديو تصوير تلفزيوني جائز. طيب تصوير، وش الفرق بين صورت الرجل صورة شمسية أو صورة فوتوغرافية وصورته في التلفاز؟ نفس هذه، نفس هذه، إيه ويدلك على هذا أيضا. يعني الذي قال بالمنع مطلقا كل شيء يسمى صورة، ما هذا قد طرد قوله. الذي يجيز من التصوير الفيديو ويمنع هذا يلزم على قولي أنك إذا وقفت الصورة معك، وقفت الجوال، ها حبست الصورة، صارت حرام. ستوب حرام، ستارت وش هي، شغل جائز. مشكلة أبلغ إذا صارت ما في في غلو. إذا حرمت الصورة الفوتوغرافية لغلو المتحركة أبلغ وأكثر تهيج الأحزان. الإنسان مثل مات أبوه، أيما أكثر تهيج الإحزان، لأنه شاهد صورة ولا شاهد مقطع فيديو يتحرك، ها أيما أبلغ؟ هذا فيديو. وأيضا حاجة يعني الآن حتى اللي يمنع التصوير ويقول ما حرم لا يستطيع أن يطبقه في الواقع، ابتلع مو ابتلع الناس فيه. أي نعم، كون هذا فعل شاذ، تكون فعل شاذ. لا الآن من أول ما اخترع التصوير إلى وقتنا الحاضر، هات لي مثال أن أناسا صور صور وعبدوها. تصوير ليس في وقتنا الحاضر، تصوير له أكثر من 200 سنة.